صاحب الشخص صاحب الشخص صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون اللي يذكر ربه في صبح ومساء يذكر صبح ومساء صادق وما يكذب لدينه يصون صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون اللي يذكر ربه في صبح ومساء يذكر صبح ومساء يذكر صادق وما يكذب لدينه يصون صاحبك من ياخذك للصالحين اللي في صحبتهم تنور سماك واللي دوم يعينك في دنيا ودين ولو خطيت يعلمك يصحح خطاك صاحبك من ياخذك للصالحين اللي في صحبتهم تنور سماك واللي دوم يعينك في دنيا ودين ولو خطيت يعلمك يصحح خطاك صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب صاح صاح صاحب صاحب صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون اللي يذكر ربه في صبح ومساء يذكر صبح ومساء يذكر صادق وما يكذب لدينه يصون اغتنم فرصة حياتك لا تفوت وانت للرحمن ما سويت شيء كل حي بهذه الدنيا يموت وهذه الدنيا اختبار لكل حي اغتنم فرصة حياتك لا تفوت وانت للرحمن ما سويت شيء كل حي بهذه الدنيا يموت وهذه الدنيا اختبار لكل حي صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة صاحب اللي لا تمنت ما يخون صاحب صاحب صاحب الشخص اللي حثك عالصلاة